تكلمنا فيما سبق عن مفهوم الصفة أو مفهوم الوصف، وبعد ذلك تكلمنا عن مفهوم الشرط، وتكلمنا عن مفهوم الغاية. هذا آخر شيء؟ مفهوم الغاية آخر شيء؟ ها؟ طيب، مفهوم العدد، مفهوم العدد. هو تعليق الحكم بعدد مخصوص. مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص. أو هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد. دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد. دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. أي أن تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد. أي أن تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا أو ناقصا. مثال ذلك قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. وجه الاستدلال المنطوق يدل على أن الحد في رمي المحصنات المؤمنات 80 جلدة. إقامة الحد على رمي المحصنات المؤمنات 80 جلدة. المفهوم لا يجوز على من رمى المحصنات المؤمنات 80 جلدة. المفهوم لا يجوز الجلد لهذا الذنب بأكثر من 80 جلدة ولا أقل. لا يجوز الجلد لهذا الذنب بأكثر من 80 جلدة ولا أقل. قال تعالى مثال آخر فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. المنطوق من عجز عن كفارة اليمين بالإطعام أو العتق أو الكسوة من عجز عن كفارة اليمين بالإطعام أو العتق أو الكسوة فله أن يصوم 3 أيام. المفهوم لا يجزئ أقل من 3 أيام في كفارة اليمين، لا يجزئ أقل من 3 أيام في كفارة اليمين. اكتب عندك فائدة، قوله تعالى فكفارتهم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قوله تعالى فائدة، دي بعيد عن الموضوع بتاعنا خالص ولكن جاءت نأتي بها. قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اكتب عندك والحانث مخير بين 1 من هذه 3. والحانث مخير بين 1 من هذه 3 فأيهما أتى بها أجزأتهم. مثال ثالث. نعم، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكما تعلمون أن الأيمان باستقراء النصوص 3 أنواع: يمين منعقدة ويمين لغو ويمين غموس. ضابط اللغو قول الرجل لا والله بلى والله، ده ضابط اللغو، أو أن يحلف الرجل على شيء يظنه كذا ثم يكون على غير ما ظن. يبقى اللغو لكم وجه يا أخوان، وجهين: الوجه الأولاني لا والله بلى والله، وهذا كثير. الأمر الثاني أن يحلف الرجل على الشيء يظنه كذا ثم يكون غير ما ظنه، هذا أيضا من اللغو. طيب اليمين المنعقدة أن يعقد الرجل بقلبه اليمين ولا يعلم بحقيقته إلا الله. طيب اليمين الغموس أن يحلف الرجل على الشيء ما فعله وقد فعله، أو يحلف أنه فعله وما فعله. دي أنواع الأيمان التي جاءت في الشريعة. طيب لو أن الرجل حلف، وطبعا الحلف لا يكون إلا بالله كما تعلمون، لو أن الرجل حلف وحنث في يمينه فإن كان لغوا فلا شيء عليه، وإن كان غموسا فجمهور الأئمة 4 لا شيء عليه، لأن عظم الذنب لا تزال بالكفارة، ومن أجل هذا سموه يمين غموس. وقد أفتى الشيخ المبارك ابن باز رحمة الله عليه بجواز الكفارة فيه، سمعته مشافهة منه رحمة الله عليه. اليمين المنعقدة بقى إذا حنث فيها الرجل، قال الله عز وجل فكفارتهم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا ضمير عائد على من؟ على 10، أو تحرير رقبة. هنا الشارع أتى بهذه الأمور 3 وعطف، وأتى بعد بأو التخيير اللي هي أو هي من أدوات العطف. فأهل العلم قالوا هل يا ترى يبدأ بالترتيب؟ يبقى الإطعام، فإن عجز فالكسوة، فإن عجز فالعتق. لا، 3 الحانث مخير فيهم، فإن كان يستطيع الإطعام وتركه وذهب إلى الكسوة له ذلك، وإن كان يستطيع الإطعام والكسوة وذهب إلى العتق له ذلك. يبقى 3 إيه؟ مخير. فإن عجز عن واحدة من الثلاث ينتقل إلى الإيه؟ الصيام. وعليه الفتوى التي تصدر من الناس بسرعة: أنا حلفت وكذا وكذا صمت 3 أيام. هذا الكلام غير صحيح. وأيضا الله يبارك فيكم، أرجو أن تتورعوا عن الفتوى قدر استطاعتكم، خاصة في مسائل الطلاق والرجعة والظهار والتحريم وغير ذلك. تورع بقدر الاستطاعة. طيب والرجل هيعمل إيه؟ خلاص قل له دار الفتوى يروح، وإياك إياك أن تتعجل في هذا الأمر. طيب مثال آخر، هنتكلم عن مفهوم دلوقتي، مفهوم العدد، وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص. مثال آخر، قال تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية دل المنطوق على أن من وقع في الفاحشة وكان غير محصن فحده الجلد 100 جلدة. دل المفهوم على أنه لا يجوز جلده بأقل ولا أزيد من ذلك. دل المنطوق دل عليه يجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. طب المفهوم بقى دل على أنه لا يجوز أن يحد بأكثر ولا بأقل مهما كان عظيم جرمه، ركزوا، إلا إذا احتف بالفاحشة شيء دل عليه النص الشرعي اللي هو الإيه؟ الاغتصاب. إلا إذا احتف بالفاحشة شيء آخر دل عليه النص الشرعي. يعني ما ينفعش أبدا واحد اغتصب امرأة، ربنا يعافينا وإياكم، ونقول أقيموا فيها كتاب الله، أنا غير محسن أجدوني 100. أبدا، لأن الاغتصاب يا أخوانا يلحق بحد الحرابة. انتبهوا لي كويس، الاغتصاب يلحق بحد الحرابة. مثال آخر، المنطوق دل على أن من زنى غير محصن حر يجلد 100 جلدة. وبالمناسبة التغريب يرجع للأمير. التغريب يعني إيه؟ لا، السجن في عاصمة الحضر اللي هو السجن، غربه أي سجنه، بيرجع لولي الأمر إن ترأى له ذلك، وإلا فالأصل الجلد. فالمنطوق يدل على الجلد 100 جلد. طب المفهوم يدل على أنه لا يجوز أن يقام هذا الحد بأقل من 100 ولا بأزيد من 100 مهما كانت عظم الأمر، إلا إذا احتف بالفاحشة أمر زائد دل عليه الأمر النص الشرعي. مثال ذلك الاغتصاب. الاغتصاب الأصل في في في الزنا للغير المحصن الجلد فقط، التغريب زيادة التعزير إذا ترأى الولي الأمر ذلك. ها؟ لا لا لا، مش بديل، لا يجمع بينهم كما في قصة العسيف على ابنك جلد 100 وتغريبه إيه؟ وتغريبه 1 سنة. واضح يا أخوان؟ مثال آخر، روى الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا 5 رضعات معلومات يحرم. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. اكتب عندك فائدة. قول عائشة ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، قول عائشة وهن فيما يتلى من القرآن معناها أن نسخ التلاوة تأخر جدا حتى أن الأعراب كانوا يقرؤونها من القرآن لتأخر وصول النسخ إليهم. قولها وهن فيما يقرأ من القرآن لأنهم دوقت ليس من القرآن، وقالت عائشة ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. طب هم فين دوقت؟ فأهل العلم أجابوا قالوا إن النسخ تأخر جدا حتى أن كثيرا من الأعراب كانوا يقرؤونها من القرآن لأن النسخ لم يبلغهم. اكتب عندك دل المنطوق على أن خمس رضعات معلومات يحرم، المفهوم أقل من خمس لا يحرم. بعد ذلك مفهوم ثاني، مفهوم الحصر بغير إلا، نعم ما هي النص عن الرضعة، وفي رواية الإملاجة أي الرضعة، ها لا لها مفهوم بس المنطوق غلبه وسيأتي إن شاء الله. مفهوم الحصر بغير إلا، مفهوم الحصر بغير إلا، قال تعالى الحد أشهر معلومات، المنطوق يدل على أن للحد أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وذي الحجة، المفهوم أن الحج في غير الأشهر المعلومة لا يصح، وهذا النوع من المفهوم يسميه بعض علماء الأصول مفهوم الظرف الزماني، وهذا النوع من المفهوم يسميه بعض علماء الأصول مفهوم الظرف الزماني، ومثله مفهوم الظرف المكاني، ومثله مفهوم الظرف المكاني. مثال ذلك قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المنطوق يدل نعم ما احنا قلنا اشهر الحد اشهر معلومات ده بيسموه ايه مفهوم الحصر بغير الا، ويسميه بعض علماء الاصول مفهوم الظرف ايه الزماني، ومثله مفهوم الظرف المكاني. يبقى انا عندي اصبح من جمله المفاهيم الظرف مكان او ايه او زمان. قال تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، المنطوق يدل على أنه لا اعتكاف إلا في المساجد، المفهوم عدم صحة الاعتكاف في غير المسجد. مثال آخر لمفهوم الحصر بغير إلا، قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. مثال آخر لمفهوم الحصر بغير إلا، إياك نعبد وإياك نستعين. المنطوق نعبد الله ونستعين به، المفهوم لا نعبد غير الله ولا نستعين بغيره، لا نعبد غير الله ولا نستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع السادس من أنواع المفهوم إلا بالله، المفهوم ونستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما هو إحنا الظروف، الظرف اللي هو إيه؟ محل الحدث، ومحل الحدث بيبقى زمن ومكان. يعني أكلت في الساعة الرابعة، أكلت إيه؟ عيش، خبز، ده اسمه ظرف مكان وظرف إيه؟ ظرف زمان، معايا؟ محل الأحداث. النوع السادس مفهوم الحصر بالنفي والإثبات. وقد عده بعض الأصوليين من المنطوق، وقد عده بعض الأصوليين من المنطوق. مثال ذلك: لا إله إلا الله. بعض الأصوليين من المنطوق مثال ذلك: لا إله إلا الله. دل المنطوق على نفي الألوهية عن أي شيء، ودل المفهوم على إثباتها لله تعالى. دل المنطوق على نفي الألوهية عن أي شيء، والمفهوم إثباتها لله عز وجل. خد بالك لا يشكل عليك هذا مع مفهوم الحصر بإلا، لأن هنا جاء عندنا نفي لا إله إلا الله. دل المنطوق نفي الألوهية عن أي شيء، المفهوم على إثباتها لله عز وجل. مفهوم اللقب، مفهوم اللقب، ضابط اللقب عند الأصوليين، هو كل اسم جامد كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا كان أو كنية أو اسما. أو كنية أو اسما. مثال ذلك: محمد رسول الله. المنطوق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ورسول الله هنا لقب، المفهوم غير محمد ليس برسول الله، وهذا لا يعمل به، وهذا لا يعمل به. يعني مفهوم اللقب لا يعمل به، كل المفاهيم اللي احنا اخذناها مالها يعمل به، مفهوم اللقب لا. وسيأتي اكتب مثال آخر، جاء زيد، المنطوق مجيء زيد، المفهوم لم يجئ إلا زيد ولا يعمل به. ولا يعمل به هو مفهوم الايه؟ مفهوم اللقب. اكتب عندك الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب. الفرق، لا يا أصلا فرق واحد بس، خدوا بالكم أخواننا الكلام ده يحتاج مذاكرة، الله يبارك فيكم، الكلام ده مش سهل خالص، يعني يحتاج مذاكرة، فأرجو المذاكرة. نعم طيب، نرجع سويا انا وانت كده. الحد اشهر معلومات، ده ايه؟ مفهوم الحصر بغير الا. المنطوق ايه؟ اشهر الحج معلومه، شوال وذي قعده ذو الحجه. طب المفهوم، انا بساله، لا يصح الحج في ايه؟ يبقى عملنا به، مظبوط كده؟ يعني استدللنا على ان الحد لا يصح في غير اشهره بدلاله المفهوم، مظبوط كده؟ طيب دلالة اللقب اللي هو تعليق الحكم على لقب معين، طب فنقول ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنطوق محمد ايه؟ صلى الله عليه وسلم. طب المفهوم، ليس هناك رسول غير محمد، لا يعمل به لان هناك رسول غير محمد. ماشي، اكتب عندك الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب. مثال ذلك، في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. السائمة يا أخوانا التي ترعى أغلب العام مجانا، دي فيها زكاة. أما بقى لو كان بيعلفها وشغال وعمال يجيب ويبيع ويشتري، هذه ليس فيها زكاة الغنم والمواشي، ولكن فيها زكاة عروض التجارة. فرق بالاثنين. يبقى راجل عنده 100 نعجة طول النهار سيبهم بره في الشارع يأكلوا، متفعش ولا مليم ولا يؤذوا أحد، ده فيه إيه؟ الزكاة بقى ليه بالعدد الرؤوس يكون فيه كذا. ولكن عامل معلف وعمال يعني بقى وجايب عمال ويشتري علف والكلام ده كله، هنا الزكاة عروض الإيه؟ التجارة. واضحة يا إخوانا بالاثنين؟ طيب اكتب عندك في الغنم السائمة ايه؟ زكاة. اكتب جنبها كده جاء زيد، يبقى الاولانية مفهوم الصفة والتانية مفهوم الايه؟ اللقب. اكتب عندك ان تخصيص الغنم بالسوم، إن تخصيص الغنم بالسوم، عرفت إيه معنى السوم؟ ماشي. لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم، أن تخصيص الغنم بالسوم لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان الكلام تطويلا بلا فائدة. احنا قلنا حاجة زي كده بس ادنا لها اسم تاني فاكرينها؟ احسنت يا احمد، الإيماء والتنبيه. اذا اقترن حكم بوصف على اذا اقترن حكم به على وجه لو لم يكن ذلك الحكم الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العلم، هي دي ماشي. ولكن العلماء بيضعوها باعتبارات معينة. اكتب لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان الكلام تطويلا بلا فائدة، بخلاف جاء زيد. فإن تخصيص زيد بالمجيء ليمكن إسناد المجيء إليه، ليمكن إسناد المجيء إليه، ليمكن أو لنتمكن، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه. قال الشوكاني، أعيد تاني الفد. طيب، إن تخصيص الغنم بالسوم لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة، بخلاف جاء زيد. فإن تخصيص زيد بالمجيء لنتمكن من إسناد المجيء إليه، إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه. اكتب قال الشوكاني، قال الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول. احنا ان شاء الله بإذن الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيننا وننتهي من أصول الفقه على شعبان بإذن الله. بعد كده بإذن الله البرنامج أو المخطط سنأتي بكتب لدراسة الأصول تاني، هيبقى هنجيب بقى كتب لأن ده كله من وضعي أنا، وطبعا كله لغبطة في لغبطة، فهنظبط بقى إيه نجيب كتب بالكتب إيه يعني الأكابر للأكابر، واخد بالك؟ ونبدأ إن شاء الله بإذن الله، لأن احنا كده أوشكنا على الانتهاء يعني على شعبان بإذن الله يعني. قال الشوكاني في إرشاد الحق في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشيء بقى الغريب يا أخوانا إن علم الأصول ده ما وجدنا سلفيا قح صنف فيه من المتقدمين، كل اللي عملوا فيه بتوع الكلام رخر كلامهم يدوخ، واخد بالك؟ إن كان الجويني ولا الآمدي ولا الباقلاني كلامهم في منتهى الصعوبة بس ما لهمش نظير في الأصول. فساعتها بقى هنشوف هنعمل إيه، هل ينفع ضرورة ونجيب كلامهم ونتكلم مع الاحتراز من بدعهم أم نكتفي بما ذكر؟ ماشي يا باشمهندس خالد. قال الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور، جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب أو ما خرج مخرج الغالب. جميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب أو خرج مخرج الغالب. اكتب الله في منتصف السطر كده: المواضع التي لا يصح فيها العمل بمفهوم المخالفة، المواضع التي لا يصح فيها العمل بمفهوم المخالفة. أولا إذا كان المفهوم مفهوم اللقب، وقد سبق بيانه مفهوم اللقب وقد سبق بيانه نحن سائلين بص الساعة لنا شغالين بالساعة ولا النوع الثاني إذا كان الكلام خرج مخرج الغالب بمعنى إذا كان القيد للغالب، أو ما يسمى بالصفة الكاشفة، مثال ذلك ده مفهوم اسمه يا اخوانا ايه خرج مخرج الغالب او اذا كان القيد او صفة الكشف. مثال ذلك قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تعريف الربيبة يرحمكم الله بنت زوجة الرجل من غيره، بنت زوجة الرجل من غيره. طب لو كانت منه الحمد لله ما شاء الله كده خلاص نلم كراسي ونروح. طب لو كانت بنته من الزنا استنى ما اشوف الفهامه اللي ورا. قول يا اخوي. لا ده انت كبير خبر اسمه محمد خبر ابيض. قول يا تام. يعني من مائه هتعمل لي فزلكه؟ يعني من مائه ها ما اختلفناش لا تنسب اليه يلزمك انه يجوز ان يتزوجها، يلزمك انه يجوز له ان يتزوجها طالما لم تنسب اليه. الحرمه بتاتي من امرين اثنين، من صله الزواج ومن البضعيه. خدوا بالكم من البضعية، وهناك فرق بينهم. فالنسب من الزواج مع البضعية يثبت النسب، أما البضعية فقط دون زواج لا تثبت النسب وتبقى المحرمية. تفهمت؟ لا تاني ركزوا بس معايا. قلنا النسب فلان يثبت لفلان، ومعنى كلمة النسب ساعة ما تسمعها أي للأب، أم الأم خلصانة نزل من بطنها انتهت خلاص. معايا يا أخوانا؟ طيب الرجل بقى عشان يتم النسب الصحيح لابد عندنا من زواج صحيح وإيه وخلوة اللي من لوازمها الوطن، كده يثبت النسب بضعية ونسبا يعني جزء منه مع الزواج. طيب انتفى الزواج وتبقى الأمر الثاني وهي منهم أي من مائه، لا يثبت النسب الشرعي ولكن تثبت البضعية التحريمية. كويس؟ تثبت الايه؟ البضعية التحريمية، فلا تحرم عليه وهي ابنته وإن كانت لا تنسب إليه. اتفهمت؟ اكتب يلا. أبدا لا تنسب. ركزوا معي تاني يا اخواننا معلش المعلومه دي تاني، وده هيجي لنا في الفقه ان شاء الله في الايه في النسب. لا ينسب المولود الى ذكر الا بعقد الزواج الصحيح، واخد بالك، وبالخلوة التي من لوازمها الوطء، وأن يكون الوضع بعد 6 أشهر قمرية من تاريخ الايه؟ الوطء. لا الوقت، الوقت مش العقد، الوقت او اللي هو الخلوة يعني، سواء حكم او حقيقي. كويس كده؟ طيب انتفى واحد من الامر لا يضبط به نسب، فلو انه وطأها ولم يتزوجها لا يضبط به نسب باجماع. طيب ده هو وطأها، ركزوا معايا، بفحش عياذا بالله، وبعد كده قال لك الحق جوز الوالد البيت، الزواج باطل ولو لم يظهر حملها، لأنه لا بد من استبراءة الرحم. المفهوم دي المعلومة دي مفهومة ولا لا؟ لابد ايه من معرفة براءة، يستبرئ رحمها بحيضة واحدة لأنها من فحش، واخد بالك. فإن حملت منه وتزوجت فالزواج باطل بإجماع، ولا يحل أن ينسب له المولود وإن كان من مائه، لأن الماء وصل إلى رحم المرأة قبل عقد النكاح. اتفهمت يا مشايخ؟ ها؟ والحكم الشرعي كما سمعته. ها؟ دي بقى كده وبعضها كده على نفسها جنت براقش. بس ماشي نكمل يلا، لان لسه نعم في درس لسه كتاب الصلاه. ماشي. الاولاد اللي يقتوا بعد ورد القضيه، يعني هو عقد عشان ينسب الولد، بس ترتب على العقد على الزواج اولاد يعرفون بعد اي نعم ينسبون اليه لشبهه النكاح. ماشي يا مشايخ، صح كده فهمنا؟ اقول نعم كده هو فاهم. يا الله ماشي، اكتب يا عم يلا. الربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها، تسمى الايه؟ الربيبة. والغالب ان تكون الربيبة في حجر زوج امها، اي في بيته. والغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، أي في بيته، أي في بيته. وهي تحرم على زوج أمها بعد دخوله بالأم، ولو دخولا حكميا، بعد دخوله بالأم ولو دخولا حكميا. ما الفرق بين الدخول الحكمي والدخول الثاني؟ اسمه ايه الثاني؟ الحقيقي. احسنت. الحكمي قفل الأوضة عليه خلاص، الحقيقي اي اتاها بما احل الله ويثبت على الأمرين الاحكام. اكتب عندك. والدليل على أن كونها في الحجر خرج للغالب هو، والدليل على أن كونها في الحجر خرج للغالب أو خرج مخرج الغالب اللي هو الوصف الكاشف، هو أن الله تعالى لم يذكر عند الجواز قيد الحجر، عند الجواز قيد الحجر، فعلم من ذلك أنه ليس بقيد احترازي، فعلم من ذلك أنه ليس بقيد احترازي بل قيد للغالب. قال تعالى، اكتب بقى الآية كده واحدة واحدة، فيه بعض الشيوخ والحمد لله لسنا منهم، يشترطون على من يدرسون لهم أن يحفظون القرآن عن ظهر قلب. وطبعا الحمد لله ما احناش منهم لأننا أصلا لسنا بشيوخ. ماشي. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هكذا مباشرة ولم يأتي بقيد الحجر، بمعنى لم يقل مثلا. هكذا مباشرة ولم يأتي بقيد الحجر. يأتي فعل، أين الفعل يا أبا عائشة؟ طلب غلط يا ويلك. بمعنى لم يقل مثلا. نعم، أجيب من الأول تاني. هكذا مباشرة ولم يأتي بقيد الحجر، بمعنى لم يقل مثلا. فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم. وأيضا إذا كان القيد لبيان الواقع، إذا كان القيد لبيان الواقع. نعم. لا، احنا كنا عندنا مفهومين لا يعمل بهم، المفهوم الايه؟ اللقب، ومفهوم الايه؟ ما خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب له صور متعددة. إذا كان القيد لبيان الواقع، مثال ذلك، نعم، التي لا يعمل بها. إذا كان القيد لبيان الواقع، مثال ذلك، قال تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كلمة أضعاف المضاعف، الخرج هنا الوصف اللي هنا خرج لإيه؟ لبيان الواقع الذي كان عليه العرب. فلا يعمل به، يعني لا يعمل بإيه؟ لا تأكل الربا أضعاف المضاعفة. طب لو كان مثلا إيه؟ 4%، 3%، ليس بربا. لا، هذا كلام باطل، لا يعمل به، لأن هنا الإيه؟ القيد هنا إيه؟ لبيان الإيه؟ الواقع. مثال آخر، قال تعالى: السياق. أي نعم. لا، مثال آخر: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. معايا مشايخ كده؟ طبعا هنا واضح تعبير عن الايه؟ عن الوقت. كان الشائع كما هو تعلمون في سبب النزول ان عبد الله بن زوج كانت له جاريتان، فكان يكرههم على الايه؟ على البغاء. فانزل الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. طب هب انه اكرههم ولم يردنا تحصنا، برضو الحكم حر. يبقى هنا القيد هنا خرج ايه؟ لبيان الايه؟ الواقع. مثال اخر، قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب المنطوق إيه يا شيخ خالد؟ المنطوق إن من يدعو مع الله إلها آخر وليس معه برهان الويل له. طب لو دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان يستحيل. يبقى خرج لبيان الواقع في زمن نبينا وفي كل الأزمان. ماشي يا أخوانا؟ الصورة الثالثة من صور الكلام إذا خرج مخرج الغالب. إذا كان القيد خرج للامتنان إذا كان القيد خرج للامتنان للامتنان لازم أصبر. صح يا إبراهيم؟ يا أخوانا أنا معايا إجازة في التجويد وأجود المخارج. للامتنان التاء فيها الهمس ماشي، والمد طبيعي للامتنان حركتان والسكون العارض للوقوف. جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم. سلام. الناس دي مغرقين بجمايلهم يا أخي، شفت ركبوا لوند وعملوا ازاي؟ مفيش فايدة، هم حطوا في دايرة وخلاص حلقت علي. ها يلا يا مشايخ. القيد خرج للامتنان. مثال ذلك قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا. مفهوم المخالفة لا يبيح أكل اللحم غير الطري وهذا لا يعمل به. مفهوم المخالفة لا يبيح أكل اللحم غير الطري وهذا لا يعمل به. الصورة الرابعة من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم بيمن عليك بشيء معين. الصورة الرابعة القيد على وجه المبالغة. بالضبط ماشي. القيد على وجه المبالغة قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالقيد هنا على وجه المبالغة. يبقى احنا خدنا دلوقتي كم صورة يا اخوانا؟ 4: القيد للغالب، القيد لبيان الواقع، القيد خرج الامتنان، القيد على وجه المبالغة. اكتب عندك متى لا يعتبر القيد احترازيا. إذا رفع القيد ولم ينتفي الحكم. إذا رفع القيد ولم ينتفي الحكم دل على أن القيد ليس احترازيا. إذا رفع القيد ولم ينتفي الحكم دل على أن القيد ليس احترازيا. نعم يعني له تأثير في الحكم ماشي. مثال ذلك مثال ذلك روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر من القائل؟ عبد الله بن الصامت. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. وجه الاستدلال من الحديث أن أبا ذر وعبد الله بن الصامت فهموا أن غير الأسود لا يقطع الصلاة فسألوا عن العلة في ذلك. فهم أبو ذر وعبد الله بن الصامت أن غير الأسود لا يقطع الصلاة فسألوا عن العلة في ذلك ويدل الحديث على وجوب العمل بمفهوم المخالفة، فهم أبو ذر وعبد الله بن الصامت لما سيدنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم إنما يقطع صلاة الرجل الحمار والمرأة والكلب. عارف لو قال الحمار الأسود كان سألوا ما باله الأسود، ولو قال المرأة الحائض لقيل ما باله المرأة الحائض، فلما أطلق يبقى العموم واضحة. ولكن لما جي في القل في الكلب قال إيه الأسود، يبقى هنا إيه قيد بوصف. ففهم أبو ذر الغفاري وعبد الله بن الصامت إن غير الكلب الأسود لا يقطع الصلاة فسألوا ولم الأسود، واضح يا اخواننا؟ ففهم أبو ذر وعبد الله بن الصامت أن غير الأسود لا يقطع الصلاة فسألوا عن العلة في ذلك. والحديث يدل على وجوب العمل بمفهوم المخالفة. نعم ده عند أهل السنة، أما عند محمد الغزالي السقة الأمر سيان. ماشي اي حديث، انا جبت الحديث ده اصلا لكي دليل على وجوب العمل بمفهوم المخالفه. هذا ما عادش اكتب عندك. فاذا تعارض المنطوق مع المفهوم ولم يمكن الجمع بوجه، ويدل الحديث على وجوب العمل بمفهوم المخالفه، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم ولم يمكن الجمع بأي وجه قدم المنطوق على المفهوم. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم ولم يمكن الجمع بوجه من الوجوه قدم المنطوق على المفهوم لأن دلالته أصرح. هات الورقة دي الله يكرمك، عند النساء نشوف عندهم حاجة ولا لا. مفيش ورقة ولا حاجة؟ طب الحمد لله. اكتب في نص السطر العام وما يتعلق به. العام، نعم. ما احنا قلناه اذا رفع القيد ولم ينتفي الحكم دل على ان القيد لسه احترازيا عليه. مثال ايه بتاع عبادة بن عبد الله مصمت؟ لا ما جيتش ده عشان كده، ده انا جايب يا اخواننا ركزوا الله يبارك فيكم. حديث ابي ذر الغفاري الاخير ده اكتب عنوان كده فوقه اكتب الادله الشرعيه على وجوب العمل بمفهوم المخالفه. على ايه؟ اي سؤال؟ كويس. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. كان 1% ياسم ام لا ياسم؟ خلاص يبقى القيد ليس احترازيا. ماشي يا اخي الفضل. نعم. ها؟ نعم. اخونا بيسال عن المراه والحمار والكلب. كلمه المراه في لغة العربي تطلق على الأنثى التي حاضت أو بلغت المحيط، أما لم تبلغ المحيط تسمى الإيه؟ الجارية. ماذا يا أخي الفضل؟ جزاكم الله خيرا. نعم. مثال كم شهر؟ مثال لتعارض المفهوم مع المنطوق. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان. المنطوق هنا دل على إيه؟ الاثنين ما بيحرموش. الاثنين إيه؟ ما بيحرموش. واخد بالك؟ يبقى الثلاثة يحرم. كويس؟ ها؟ تعرف حاجة خالص. الحديث الثاني بخمس رضعات معلومات يحرم. يبقى هنا الخمسة بيحرموا بدلالة المنطوق ولا المفهوم؟ رد علي. طب الأربعة بيحرموا بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ يبقى المنطوق يقدم. معايا يا اخواننا؟ جزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص.